الله عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم السرداب. ربما تحدثنا في الحلقات السابقة عن بعض الفروقات بين المذهب السني ودين الإمامية الاثنى عشرية. في نفس الطريق وعلى هذه السبيل نستكمل حلقة اليوم مع الأستاذ الدكتور ياسر مرزوق، أستاذ الحديث والعقيدة، الأمين العام لجماعة أنصار السنة والمراجع الشرعي لمجلة التوحيد. أهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ محمد، شرفنا بكم والله. أهلا بك دكتور، الشرف لنا. بداية، ماذا يعني التوحيد عند الشيعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الله وصحبه ومن والاه وبعد. طبعا كلمة التوحيد المفروض يكون المسمى واحد عند الشيعة وعند غير الشيعة، يعني ده هذا السؤال، لكن هذا السؤال في محله ومن الذكاء بمكان، لسبب أن الشيعة لهم توحيد يخصهم، وده كان العلة أو الجمال هذا السؤال الذي طرحته، أن لو قلنا التوحيد عند المسلمين مهما كان منهج هذا المسلم ومهما كان فكر هذا المسلم، فالمفروض التوحيد شيء واحد، أن الإنسان يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده التوحيد يعني على الإجمال. لكن لما تيجي تقول عند الشيعة يبقى أنت بتخص الشيعة، وده سؤال ذكي جدا، أنت بتخص الشيعة بتوحيد مختلف عن هذا التوحيد الذي نعرفه، لأن هذا التوحيد الذي عند الشيعة هو توحيد ليس من الدين، توحيد يقودك إلى الكفر. ليس أدل على ذلك، أنا لا أقول، أنا يعني حتى لا يفهم الكلام، أنا دلوقتي لا أكفر وليس ولا أصدر أحكام، لكن أقول توحيد يقودك إلى الكفر. تتحدث العموم، أتكلم على سبيل العموم. نعم. من من من حيثيات هذا القول الذي أطلقته هنا الآن، يعني يقول لك مثلا إيه، والحج، يعني من كلامهم يعني، والحج عند المشاهد أفضل من الحج عند الكعبة. المشاهد يعني إيه؟ يعني قبور الصالحين. طيب، الاستغاثة بالصالحين، الاستعانة بالصالحين، السجود والصلاة على قبور الصالحين، بل والطواف حول هذه القبور، ده يعتبر شرك ولا مش شرك؟ ده يعتبر شرك على الإطلاق، أقول على العموم أيضا. إذن هذا النوع الذي هو يعد شركا على العموم عند هؤلاء أفضل عندهم من الحج. يعني في اللغة العربية فارق بين يعتبر وبين أن يكون، أن يكون الفعل نفسه. أين يكون؟ تقصد أنه يعتبر شرك أم تقصد أنه شرك حقيقي؟ لا، هو شرك حقيقي، لكن أتكلم على سبيل الحقيقة، أنا أخشى من تخشى أن تكفر. يعني إيه؟ يعني لا، هو الحقيقة طبعا، يعني أنا كلامي يعني ناقل الكفر إيه؟ ليس بكافر. أي نعم، إن سأخاطب به يعني يعني متخصصين، فالحقيقة الكلام هيكون مفهوم ويحمل يعني على محمله الصحيح. نعم. لكن أخشى أن يكون واحد في المليون، لأن القناة الحقيقة قناة محبوبة جدا جدا ومنتشرة، فلو حتى في واحد في المليون سمع هذا الكلام وحمله على غير المحمل الصحيح فأنا خايف عليه. علشان كده بحاول إيه، أنتقي هذه الألفاظ. نعم. إذن هذه الطريقة وهذا هذه الدعوة التي دعوا إليها، الحج إلى المشاهد وإلى القبور والصلاة عند القبور والسجود على هذه القبور والطواف حول هذه القبور أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، يبقى هذه ليست دعوة التوحيد، هذه دعوة شركية، يبقى توحيدهم غير توحيد الآخرين. هو ده المقصود بتوحيد هؤلاء. إذن لما نتكلم عن توحيد هؤلاء سنتكلم عن كل هذه الجوانب التي حولوها من توحيد الله عز وجل إلى الشرك بالله عز وجل، ومن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غير الله تعالى. لكن إذن لماذا يحجون إلى مكة المكرمة؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام. هل أركان إسلامهم تتفق وأركان إسلامنا؟ الجواب لا، طبعا لا تتفق مع أركان الإسلام، لكن طبعا هم شايفين أن هذا العمل مفضول، وربما يعني طبعا إيه، وهذا الكلام إن أجزم به فيحتاج مني إلى مزيد بحث وطرح للأدلة، ربما يكون هذا النوع من أنواع التقية التي يفعلونها والدسائس التي يديرونها لهدم وتقويض الدولة الإسلامية لبناء دولتهم التي يزعمونها. إذن مولانا على أي أصل بني هذا التوحيد؟ أقول على الكذب واتباع الهوى. وأنا الحقيقة بأقول هذه الدعوة وبأدعو إخواني ومشايخي من أهل العلم وأهل البحث إن هم يتبنوا هذا الأصل دراسة وتأصيلا وتقدمة على كل الأصول الأخرى التي وضعوها للشيعة. يعني إحنا النهاردة لما بنجي ندرس اتجاهات مختلفة وجماعات مختلفة ومناهج مختلفة مخالفة لأهل السنة والجماعة، يقول لك إيه أصولهم كذا، والرد على هذه الأصول، الحقيقة الكذب لم أجد من يؤصل له تأصيلا حقيقيا عند الشيعة. الكل يتكلم عنه، يعني حتى لا نظلم يعني أهل العلم، أهل العلم الكل يتكلم عنه، لكن الحقيقة لم يؤصل له واحدا تأصيلا حقيقيا، مع أنني أزعم أن أصل الهوى ثم الكذب تأصيلا لهذا الهوى هو المحرك الحقيقي عند الشيعة. بمعنى الشيعة لهم أهواء معينة ولهم رغبات معينة ولهم تصورات معينة وأهداف معينة. هذه الأهداف لكي تحقق لابد أن يضعوا لها أصولا وأدلة. هذه الأصول والأدلة من أين يأتوا بها؟ وأنا أتحدى الآن، وأنا طبعا ليس من طبعي أبدا، وسبحان الله كل ميسر لما خلق له، ليس من طبعي المناظرات ولا المصادمات ولا المواجهات إلا في هذا الموضع بالذات. أنا بقول بأدعو الآن أي شيعي من خلال هذه القناة المباركة المشاهدة في جميع أنحاء العالم أن يأتي لي بدليل واحد صحيح على أصل من أصولهم. لا يوجد. طيب، لكن هذه دولة وهذا اتجاه وهذا منهج كيف يقوم وعلى ما يقوم؟ فلا بد أن يبقى ده هوى موجود. هذا الهوى لا بد أن يوضع له، توضع له أصول كذبا. لكن تقول هذا اتجاه وهذه دولة، تتحدث فقط عن إيران أم عن الشيعة الموجودين في بعض الدول العربية أيضا؟ لا، ده أنا أتكلم عن كل الشيعة في كل مكان. لأنه إن كانت إيران هي يعني المقر الرئيسي أو المنبع الرئيسي، فالشيعة الآن دلوقتي تسربت إلى كل الدول، ودي الحقيقة اللي بيقودنا الآن إن إحنا نتعامل أو نتعاطى هذا الاتجاه. إحنا كنا قبل كده كنا بنقول يعني، وده منهج معروف عند أهل العلم، يقول لك يعني تعلم الحق تعرف أهله، أو اعرف الحق تعرف أهله. وإحنا كان حتى لما كان حد زمان يسأل عن حاجة معينة أو فرقة معينة من الفرق المخالفة، ويكون في بداية التزامه أو في بداية طلب العلم، فإحنا كنا بننصح نقول له طيب اطلب العلم. وحتى لما يسأل عن سواء عن شخص أو عن منهج أو عن فرقة من الفرق، نقول له طيب بس اطلب العلم الأول. والسؤال نصف المعلومة. والسؤال نصف المعلومة. فلما كان يطلب العلم نقول له إن شاء الله أنت لما تتعلم هتستطيع بنفسك أن تحكم، إلا يعني شذت هذه القاعدة فقط، وأنا أقول إلا في شأن الشيعة. لماذا في شأن الشيعة؟ لأن النهاردة هذا الإنسان الذي يطلب العلم لما بيتكلم مثلا عن أصول أهل السنة والجماعة مثلا في التوحيد، فلما يلقى مثلا فرقة زي فرق الخوارج بيجد إن هي بتتعاطى تقريبا نفس الدليل الذي تعاطاه أهل السنة والجماعة، لكنها فهمت هذا الدليل وحملته محملا آخر. خلاص، هو كان أساسا محصن، عرف الحق، فلما النهاردة الآن طرح عليه غير الحق، ففهم ان هذه الفرقة من الفرق المخالفة، الفرق الضالة. الا الشيعة يجد عندهم اصولا ويجد عندهم ادلة لا اصل لها اصلا عند اهل السنة والجماعة. يعني على سبيل المثال، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك صلى الله عليه وسلم لئن اشركت ليحبطن عملك. شوف سبحان الله، الفطرة جعلت حضرتك الاستاذ محمد تقول صلى الله عليه وسلم، يعني الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، اي من الانبياء، لئن اشركت ليحبطن عملك. اذا القضيه قضيه دعوه الى التوحيد. طيب النهارده لما يجي ايه هذه الايه التي ان نظر اليها اي انسان على الفطره، الاخ الكريم اللي ورا الكاميرات الان، وكل الاخوه في الاستوديو الان، وكل من يشاهد هذه القناه المباركه الان، هيقول لك سبحان الله، واضح دعوه الى التوحيد. تيجي هو لما يجي بقى ينظر إلى هذه الآية وبيعتبرها دليل عنده وأصل من الأصول، يقول لك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت في ولاية علي وفي إمامة علي أحدا معه لا يحبطن عملك. أنت بتنظر تتعجب. هو يتحدث عن الآية بهذه الصيغة أم يتحدث عن فهمه وتفسيره لهذه الآية؟ هو يتحدث عن فهمه وتفسيره، ويجزم أن هذا هو مراد الله عز وجل، لأنه أصبح الآن بيؤصل لتوحيد الألوهية عنده. وتوحيد الألوهية أن تحمل كل آيات الدعوة إلى توحيد الله عز وجل إلى دعوة إلى توحيد الاعتراف بالولاية والإمامة والاعتقاد فيها، فهو بيؤصل لهذا الكلام. فهو النهاردة كل امسك آيات القرآن، كل آيات القرآن صار معها على هذا النمط. إذا النهاردة لما بتنظر إلى الآية تقول الكلام ده مش موجود في الآية خالص، وليس له ولا يخطر على بال إنسان، تجد هذا الكلام موجود عند الشيعة. إذا أنا النهاردة لو قلت الأخ أطلب العلم مثلا ابتداء إن شاء الله برضو يحصن بإذن الله، لكن لما يذهب إلى هؤلاء بيجد أدلة أساسا لا تخطر على بال إنسان وليس لها وجود أساسا. يعني أحل لكم من النساء مثنى، ده حاجة فقهية حتى بعيدا عن العقيدة، مثنى وثلاثة ورباع. مذهب عند الشيعة من حق الإنسان أن يتزوج كم؟ مثنى أدي اثنين، وثلاث أدي ثلاثة، يبقى كده خمسة، ورباع يبقى كده كم؟ خمسة وأربعة تسعة، وكان في الأول واحدة، يبقى كده أصبح من حقه أن يتزوج عشرة. وده مذهب عنده من المذاهب الفقهية التي يعترف بها ويؤصل لها ويدعو إليها بل ويتعبد الله عز وجل. واحد بيقول أنا عنده بيقول له أنا لا أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، أنا بأسهر كثيرا وبشتغل وبتعب وبأكد، والحقيقة إن نمت متأخرا لا أستطيع القيام لصلاة الفجر. قال له تمتع، واخد بال حضرتك، تمتع أي تمتع بواحدة من النساء في الحرام بحسب اعتقاد أهل السنة والجماعة. في اعتقاده هو تمتع بها، أي يعني جامعها، افعل معها كما يفعل الرجل مع زوجته، هذا يغنيك عن صلاة الفجر. ليه؟ لأن أنت قدمت عمل صالح الآن، مسألة المتعة. إذا هي في الأساس هوى، هذا الهوى يعني عمل صالح وإن كان حتى سنة، هل السنة مفضلة على الفرد؟ هو شايف ان المتعه عنده بالنسبه له افضل من اي شيء، ده اساس اصل من الاصول. زي ما هو شايف النهارده الامامه لا يتحقق العمل ولا يقبل لانسان عمل ابدا الا ان يعترف بالامامه والولايه، لما قال يعني، والكلام ده في كتاب اظن الكافي في الجزء الثاني اظن صفحه 300 وحاجه، يعني موجود الكلام ده، ساذكره لك يعني اعزوه الى مصدره. فبيقول ايه مثلا، يعني جاء جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له السلام يقرئك السلام ويقول لك يا محمد صلى الله عليه خلقت وسلم. الأرضين والسماوات والمقام والحجر وما بينهما، ولو أن إنسانا ظل طوال حياته يتعبد بين المقام، وهي أفضل الأماكن، ظل طوال حياته يتعبد بين المقام والحجر ولا يعتقد في الولاية ما تقبل منه. طب من أين أتى بهذا الكلام؟ إذا النهاردة لو سيبنا إنسان لوحده، يعني إحنا ليه النهاردة بدأنا نتكلم عن الشيعة وبدأ الموضوع ده يثار، وأنا شايف حضرتك متبني هذا الاتجاه وهذه القناة وقنوات أخرى والحمد لله. ليه؟ لأن هذا المنهج أو هذا الاتجاه الكاذب الذي بني على الهوى وبني على تصورات أخرى، ربما تكون تصورات سياسية، الله نعم أعلم. نعم هذا الاتجاه أصلا بدأ يغزو أغلب الدول الآن العربية. فلابد أن يتحرك الدعاء إلى الله للتحذير منه والتأصيل للرد على هذا الكذب الذي زعمه. لكن إذا تقول أن التقية أو التقية نعم. أي من كان الاسم هو أصل في دين الشيعة. أي نعم. وهذا الأصل كما ذكرت لحضرتك، هذا الأصل أيضا نوع من أنواع التأصيل للكذب. لأن هو النهاردة في النهاية قائمة، هو التقية هي الكذب. هي الكذب أيضا. نعم. لحضرتك، لأن هو النهاردة لما تأتي تحاصره بنوع من أنواع الدليل. يعني مثلا لما ايه يعني يذكر شيء فتذكر له دليلا مباشرا يكذب ما يقوله، تقول له طب لماذا فعل مثلا فلان كذا، يقول لك فعلها تقية، واخد بال حضرتك. لكن ربما وجهة النظر الأخرى، أحد نعم. هؤلاء الشيعة يقول لك أنتم في دينكم وأهل السنة والجماعة يجوز لك أن تكذب على شخص كي تصلح بينه وبين شخص آخر، في نعم النهاية هو كذب، نعم لماذا تقبلونه هنا وترفضونه هنا؟ نعم الكذب للإصلاح بين اثنين ده نوع من أنواع يعني نقل. أنا لا أتحدث عن أي فهمنا نعم أي نعم الصحيح أي نعم لهذه الفكرة، أنت بتطرح أتحدث شبهة، نعم كيف تطرح ترد شبهة. عليه في هذه أي النقطة؟ نعم. أنا النهاردة لما أتي مثلا اثنين بينهما خصومة، فأتي أقول والله الأستاذ محمد يتكلم عنك بخير، المقصد من هذا الكلام أو مآل هذا الكلام أنني أصلحت بين هذا الرجل وبين الرجل الآخر، لن يتعدى هذا الكلام إلا مسألة دنيوية للإصلاح بين اثنين للوصول إلى الأجر الأخروي. لكن النهاردة لما يكون لما تكون هذه التقية في ذات الله عز وجل وتصل إلى مسألة العقائد، يعني أن أسجد لصنم مثلا، أو بزعمهم أسجد لصنم، أو أن يعني أعارض ما هو معلوم من الدين بالضرورة بنية الخير، ما وجدناه في أي دين، حتى ولا عند النصارى ولا اليهود. جاي، إذا قسم الشيعة توحيدهم بحسب زعمهم، نعم. كيف كان شكل هذا التقسيم؟ هو طبعا التقسيم يعني صاروا على نفس تقسيم أهل السنة والجماعة، ما هو التقسيم واحد، لكن المهم المحتوى. يعني تكلموا عن توحيد الربوبية وعن توحيد الألوهية وعن توحيد الأسماء والصفات وعن أركان الإيمان. فمثلا في قولهم في عقيدتهم في أصول الدين في توحيد الألوهية، قالوا توحيد الألوهية حملوا كل نصوص التوحيد على ولاية الأئمة، كل نصوص التوحيد على ولاية الأئمة، كما أسلفت لك القول لئن أشركت لا يحبطن عملك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى، ده يعني ما قالوه، لئن أشركت في ولاية علي أحدا معه في هذه الولاية يا محمد لا يحبطن عملك. يعني وكأن عليا رضي الله عنه هو الإله. نعم. هم يؤلهون الأئمة بعد نعم ذلك. يعني هم بعد ذلك يعني يعتقدون في أن هؤلاء الأئمة يعني الحق في التشريع والحق في استجابة الدعاء ولا غوث إلا بهم وأنهم هم المعنيون بالمغفرة للخلق، كل هذا الكلام موجود. في هذا الإطار ذهب ياسر الحبيب أحد علمائهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لن يدخل الجنة إلا بإذن من السيدة فاطمة رضي الله عنها أي وأرضاها، نعم وهي من بيدها إدخال النار أو الجنة كما حسب تفضلت زعمهم. كما تفضلت. نعم. فلكن أنت لما تنظر الآية عند أهل السنة والجماعة، حتى لا يلبس على أي أحد من المشاهدين، ولقد أوحي إليك وإلى صلى الله عليه الذين من وسلم. قبل، والآية قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يبقى المسألة في عبادة الله عز وجل المحضة، لا علاقة لها بما يقولون البتة. كل نصوص القرآن التي تتكلم عن توحيد الله عز وجل حملوها على ولاية الأئمة. توحيد الله عندهم هو توحيد ولاية الأئمة، أنه لا ولي إلا علي أو هؤلاء الأئمة الذين جاءوا من بعده. الأمر الثاني مثلا في توحيد الألوهية، طبعا توحيد الألوهية عند أهل السنة والجماعة معروف الأول لتقرير المنهج، هي صرف كل أنواع العبادات لله عز وجل. ولا إله إلا الله، لا لا معبود معبود بحق بحق إلا سواه. الله، لا نعم. معبود بحق إلا الله. لكن هو هنا يعني صار توحيد الألوهية عنده بهذه الطريقة. الأمر الثاني أن الولاية هي أصل قبول الأعمال، أصل قبول الأعمال. الذي لا يعترف بالولاية لا يقبل عمله. وطبعا النص اللي ذكرته لحضرتك آنفا أن الإنسان لو ظل يتعبد ليلا ونهارا بين الحجر والمقام أمام الكعبة لا يقبل منه هذا العمل. هي ركن من أركان الدين لديه ركن من الإيمان. ركن الركن الثالث من أركان الدين، نعم. بل بعضهم قصره على ركنين فقط منه الولاية، بل بعضهم قالوا ربما يتجاوز في باقي أركان الدين إلا الولاية لا يتجاوز فيها. ولا يعترفون بالشهادتين، ولا يعترفون، هم يعترفون بالشهادتين لكنهم جعلوا الولاية لكن ليست ركنا. ليست ركنا، نعم. ليست ركنا. ثالثا في توحيد الألوهية أنهم قالوا الأئمة هم الواسطة بين الله تبارك وتعالى وبين الخلق، إذن يستغاث بالأئمة ولا يقبل الدعاء إلا بهم. من نصوصهم مثلا من دعا الله تبارك، من دعا الله بنا أفلح ومن دعا الله بغيرنا هلك. دي من نصوصهم. إذا لابد إذا أراد الإنسان من الله تبارك وتعالى أن شيء يوسط له أو شخصا لابد أن بشرا، لابد أن يوسط له شخصا بشرا من هؤلاء الأئمة. طبعا لا هداية للناس إلا بهؤلاء الأئمة. الحج عند المشاهد عندهم أعظم من الحج عند الكعبة، ودي طبعا مسألة مهمة لكن جدا. عفوا مولانا سنكمل الحج لكن نتوقف في هذه النقطة، نعم. فكرة الواسطة بين العبد وربه، نعم. كيف يردون عندما تنظرونهم في الآيات الصريحة وإذا نعم. سألك عبادي عني فإني قريب، نعم. وهذه الآيات الكثر في القرآن الكريم، كل هذه الآيات يعني كيف يردون عليها؟ نعم، كل هذه الآيات يحملونها عن أن قرب الإله تبارك وتعالى من العبد لا يكون إلا بوجود الواسطة. بغير الواسطة أبدا لا تقبل هذه القربة، ولا يتقرب الإنسان لله عز وجل، ولا يستجيب الله تبارك وتعالى لإنسان أبدا. يعني حتى وإن كان فهمهم هكذا وصرنا نعم. معهم في هذا التفسير، نعم، فالأقرب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو هذه الواسطة. لا، ده هو يعني أحيانا الله يقول إذا سألك يا عبادي، محمد عبادي عن فني قريب، على أقل تقدير حتى وإن صرنا معهم معاذ الله في هذا الاتجاه يكون نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة. بل هو يضع أحيانا شرط أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أن يأذن له علي، وهذا موجود في بعض كتبهم أيضا، نعم. أظنه قال القمي في التفسير. فالمسألة عنده تشعر أن هي لأنها مبنية على الكذب، فإحنا حتى عندنا في الأمثال الشعبية يقول لك الكذب ملوش رجلين. فملوش رجلين ليه؟ لأنك أنت تأتي إليه من هنا فيأتي إليك من هنا، نعم. إن أردت أن تحصره في نقطة معينة وتبين له كذبه في هذه النقطة، فإن يهرب منها يهرب منها بكذبة أخرى. لذا تجد عندهم الكذب يعني طبعا ده المسمى بتاعنا، لكن طبعا التقية يعني كما تفضلت حضرتك ما ده نوع من أنواع الكذب، أو هي الكذب بعينه. حتى كل هذه العقائد الأخرى زي عقيدة الرجعة وعقيدة البداء وكلها مبنية أيضا على الكذب. عفوا، ماذا تعني الرجعة؟ الإمام إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق يقولون أنه رجع مرة أخرى 3 أيام. لماذا؟ ليعطي الولاية لابنه بعدما مات. هم عندهم الأئمة رجع للحياة، للحياة بعد نعم. 3 أيام من موته مرة أخرى، حتى نص أنه هو كان الكلام ده سنة 100 أعتقد 152 هجرية، أنه عاد مرة أخرى ليعطي الولاية فقط لابنه ثم محمد ثم يموت مرة أخرى. هم يوقنون بأن هذا دين؟ ده هو وهي دي الإشكال. هو ده الاشكال، انك انت ايه تتعجب. يعني هو طبعا يعني انا ايه، والله اعلم، انا اجزم ان علماء هؤلاء يدركون تماما ان هذا كذب وهذا تضليل للعامة. لذا فرق اهل العلم في الحكم على العلماء، يعني بين العلماء والعامة في الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن العلماء هم الذين يؤصلون للكذب، هو الذي اخترع هذا فرق بين الكذب المعممين والمغيبين. والمغيبين. العلماء العالم هو الذي أصل لهذه الكذبة، هو الذي اخترعها، وهو يعلم ما يقول جيدا، أما العامي ربما يكون ملبس عليه. إذن الرجعة أن إنسانا أيا من كان اسمه نعم، عاد للدنيا 3 أيام ثم ذهب. ثم ذهب مرة أخرى. البداء. نعم، وأيضا ومن الرجعة أيضا أنهم يوقنون ويعتقدون أن الإمام محمد بن الحسن العسكري الذي هو الآن في السرداب سيعود مرة أخرى، سيرجع مرة أخرى. فالرجعة حلت لهم مشكلتين، يعني في سردابهم وليس في البرنامج. في نعم. سردابهم وليس في البرنامج. يعني البداء أن الله تبارك وتعالى قد يبدو له أمرا ما غير الأمر الأول، فيغير الحكم غير الحكم الذي يعني قد حكم به الله تبارك وتعالى. وطبعا ده يعني اتهام لله عز وجل بأنه بالنقص. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، توحيدهم في الحج، نعود إليه. توحيدهم في الحج، هم يقولون والحج عند المشاهد أفضل من الحج إلى الكعبة. الحقيقة الحج عند المشاهد يعني يطوفون بالمشهد. شوف، احنا الحج عند الكعبة معروف، الطواف بالكعبة والصلاة خلف مقام إبراهيم والبكاء والدعاء، كل ما يفعل عند الكعبة في بيت الله الحرام يفعل عند هذه المشاهد تماما. ولذا هم يقولون والحج عند هذه المشاهد أفضل من الحج عند الكعبة، يعني عين الشرك يسمونه ويفضلونه على عين التوحيد. ده بالنسبة للحج. الحقيقة أنا كان نفسي يكون يعني أنت لي كشاف سريع على الأمور التي يمكن أن نتكلم عنها في التوحيد عند هؤلاء، يعني الاستغاثة بهؤلاء الأئمة، ولا يقبل الدعاء إلا بهؤلاء الأئمة وبأسمائهم، ولا هداية للناس إلا بهم، والحج طبعا إلى المشاهد عندهم أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. لذا فالحج إلى قبر الحسين والصلاة عنده والطواف وأن يجعل قبلة والانكباب على هذا القبر أفضل أن يفعل ذلك عند الكعبة. الإمام له أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وده يعني هذا هو مجمل توحيد الألوهية عند هؤلاء. توحيد الربوبية اللي هو القسم الثاني من أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة، يقولون كما تفضلت الرب هو الإمام، الرب هو الإمام. إذا كل الآيات التي تتكلم عن ربوبية الله عز وجل وعن توحيد الربوبية يحملونها أنها تتكلم عن الإمام، عن الأئمة عندهم، وأن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف فيها كيف يشاء، والحوادث الكونية كلها للأئمة وبيد الأئمة. يعني المسألة أولا وآخرا بيد هؤلاء الأئمة. يعني كيف إن كان هذا الإمام بهذه القوة وهو نعم، الذي يحدث الحوادث الكونية، لماذا لا يبقي نفسه على قيد الحياة لعل مثلا؟ مثلا مفروض يعني ايه يقولون انها لحكمة معينة، لترك الفرصة للبشر لإدارة الحياة. للأجيال الصاعدة ربما يصلون كأس العالم. الجيل الثاني. الأمر الثالث، العقيدة في الأسماء والصفات. طبعا في الأسماء والصفات من أهم أصولهم مسألة التعطيل، التعطيل طبعا لأسماء الله عز وجل. الأسماء التي لا تناسبهم يعطلونها، والأسماء التي تخدم القضية عندهم يفعلونها. مثل القرآن مثلا يقولون مثلا إيه بخلق القرآن، نزول الرب جل وعلا، وصفهم الأئمة بأسماء الله وصفات الأئمة عندهم، أئمتهم ينسبون لها أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله. وأنت تعلم أن من أعظم أبواب التوحيد التوحيد، توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وعبادة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. أن تعتقد أن الله عز وجل هو الغفور، فلو اعتقدت أن هذا البشر هذا الإمام هو الغفور، أن الله عز وجل هو الرازق الرزاق، فلو اعتقدت أن هذا البشر هو الذي يفعل هذا، الله تبارك وتعالى القوي المتين الفعال لما يريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أن يعتقد أن هذا الإمام أو هذا الولي هو من بيده كل شيء، فصارت الأمور بهذه هو الطريقة. من أسمائهم عبد الحسين. عبد الحسين من نعم، أسماء وعبد علي. من أسماء عبد الحسين. طبعا دعوة التحريف لتأييد المذهب في التعطيل. النهارده اي قضيه لا تعجبه يحرفها. وطبعا كما تفضلت حضرتك وقلت ان التقيه او التقيه هي الكذب، اذا هذا التحريف ايضا نوع من انواع الكذب. نعم التحريف والكذب والتقيه او التقيه هي الكذب، اذا اصل المذهب هو الكذب، والكذب ما جاء الا ليخدم الهوى في الاساس. اركان الايمان عندهم لما ياتي يتكلم في اركان الايمان، مفهوم الايمان عند هؤلاء هو ان تؤمن كما تفضلت، الشهاده ليست شرطا من نعم شروط الايمان، لكن الاعتقاد في الولايه والامامه هي شرط من شروط الايمان عند هؤلاء. ان احنا عندنا مثلا نؤمن بالملائكه، يعني ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. لما ياتي هو للايمان بالكتب مثلا، انت بتؤمن بالكتب السماويه التي نزلت على الانبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، نعم وتؤمن بالقران انه هو الكتاب الخاتم، يعني كما هو معلوم. هو لما ياتي يتكلم بالكتب يقول لك لا، في كتب، اولا الكتب، كل الكتب السابقه التي نزلت عن يعني على الانبياء معلومة عند أئمتهم. يعني حتى في بعض الأنبياء لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهم ولا يعلم أسماءهم، الله تبارك وتعالى أوحى إليه ببعض الأسماء، وهناك أسماء أخرى لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أنبياء أولياؤهم يعلمون كل هؤلاء الأنبياء، علماؤهم. علماؤهم أولياؤهم علماؤهم يعلمون كل هؤلاء الأنبياء ويعلمون كتبهم. يقولون أيضا من الكتب، عفوا لم أفهم هذه الجملة. الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين، نحن نؤمن تتحدث عن أولياء هؤلاء الأئمة أو أولياء الشيعة؟ الشيعة، أولياء الشيعة، هم يزعمون أنهم يعلمون كل الأنبياء كل الأنبياء وكل الكتب بما التي فيهم نزلت، حتى الأسماء التي لم يعلمها الرسول صلى الله عليه حتى وسلم. التي لم يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم، وده أصل عندهم. إذن هؤلاء الأولياء، أولياء الشيعة، يعلمون أكثر مما يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندهم يظنون ويزعمون، يعني يزعمون أن هناك كتبا نزل، أن هناك كتابا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ينص في ولاية الأئمة. هذا الكتاب يعني لا يوجد إلا عند الشيعة. يقولون أن هناك مصحفا خاصا بفاطمة رضي الله عنها، الزهراء رضي الله عنها. يقولون أن فاطمة عندها لوح آخر، يعني مكتوب فيه أشياء فيها تزكية لأئمة الشيعة ولماذا لم تظهر لنا؟ ولمنهج الشيعة، ظهرت عندهم طبعا. يعني إيه، كما تفضلت، هو لوح مكتوب مؤلف، نوع أيضا من أنواع الكذب الذي يؤصل لهذا المنهج. لكن أنت النهاردة لما واحد من علماء السنة أو واحد من ممن يبحثون عن الحق يقول له طيب أنت النهاردة من أين أتيت بهذا الكلام، أو من أين أتيت بهذا الأصل، يقول لك موجود عندنا. أين هو موجود؟ يقول لك في لوح فاطمة. خلاص، يبقى هو النهاردة أتى بدين وهل جديد. هذا اللوح يعلمه القاصي والداني عندهم أم فقط هو اسم مسمى؟ لا هو طبعا، لدينا لوح لا هو طبعا يعني ولم يره أحد منه. يعني النهارده العامة، وحتى لو رآه، يعني كلام مكتوب في ورق وخلاص، حتى لو طرح على العامة، والعام النهارده لا يستطيع أن يحكم على شيء. والنهارده لو قال لك في هذا اللوح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، خلاص الرجل يقول لهم ابقوا يبقون بس، خلاص. نعم دون أي فكرة حتى. نعم وكده. فهذا يعني هذه الأشياء أو هذه الخطوط العريضة هو مجمل التوحيد عند الشيعة. يعني أخذوا العناوين الرئيسية للتوحيد. لكن إذا سألت أي مسلم سني بسيط أو طفل ما زال يتلمس ألف باء في أي مدرسة وسألته ماذا تعرف عن التوحيد، سيرد عليك بآيات صغيرة في مساحتها في القرآن الكريم كبيرة جدا في معانيها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاك الله خير. هم كيف يتعاطون مع هذه الصورة؟ كل هذه الأنواع من الآيات، أو كل هذه الآيات التي تقودك وتدلك على توحيد الله عز وجل، يحملونها ما لا تحتمل، ويضعون فيها من التأويل والتفسير الذي يخدم هذا المنهج، وهي ولاية الأئمة. هم لماذا يؤصلون لولاية الأئمة؟ بعد ذلك لكي يقول لك يجدوا موطئ قدم لهم كأئمة وولاة قادمين، وليتكلم في الدين بما يشاء، ويقول لك قال الإمام كذا، وإن لأئمتنا، يعني من كلامهم الذي قاله الخميني ومنشور، وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا الكلام منشور في كتاب الحكومة الإسلامية للخميني، يعني حتى يعني ده من الأصول التي وضعها الخميني في بداية الكتاب، والكتاب منشور ليس سرا. وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هو النهاردة لما يؤصل لولاية الأئمة فالنهارده اعطى لنفسه الفرصه ان يتكلم في الدين بما يشاء، وان قلت له من اين اتيت وان بهذا الكلام يستحوذ على اموال البسطاء كيفما شاء، كيفما وهذا يشاء، هو لب الموضوع في النهايه. بل يستحوذ على العالم باسره ويختم اهواءه كيفما يشاء ويفعل يعني ما يشاء. إذن الأئمة لديهم هم الإمام علي نعم وأبنائه، نعم ولهم الحق في التشريع. لماذا قدموا الحسين على ليس الحسن نعم رضي جزاك الله الله عنه خيرا. وأرضاه؟ انا كنت لسه اقول لك ليس كل ابناء الامام علي، نعم لان مثلا من ابناء الامام علي الحسن والحسين. الحقيقه المساله دي فيها روايات كثيره عند الشيعه اغلبها كذب، ولب الموضوع ان الحسين هو ابن الحسين، تزوج الحسين تزوج بامرأة فارسية تحل له شرعا، تزوج بامرأة فارسية، فكان من أبنائه محمد السجاد، كان من أبنائه محمد السجاد، علي كان من أبنائه علي الذي ابن له محمد السجاد. فهم أرادوا أن يجعلوا الولاية أو الإمامة في نسل الحسين، في نسل أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو من المرأة الفارسية، فاختاروا الحسين لكي يكون هو الإمام، لأن الإمام لأن عندهم أخوالهم من الفرس. من الفرس، لأن لا لأن الإمام عندهم تنتقل من الإمام إلى ابنه ولا تنتقل من الإمام لأخيه. إذن الحسين، ودي كانت الفكرة بتاع الرجعة التي جعلوها أيضا في إسماعيل بن جعفر لما أرادوا أن يجعلوا الإمام في ابنه، فقال لك إن إسماعيل طيب مات في حياة أبيه وكان إماما في حياة أبيه، فإزاي تنتقل الإمامة لابنه؟ قالوا ما هو بعدما مات عاد بعدها بثلاثة أيام وأوصل لابنه، إذن خلاص انتقلت. النهارده نفس الكلام، هو أرادوا أن تنتقل الولاية لأبناء الحسين من نسل هذه المرأة الفارسية، فجعلوا الإمامة في الحسين وليست في الحسن، وهذه هي العلة، وأعتقد أنها علة سياسية. يعني طبعا احنا يعني ايه بعيدا عن إذن التقصير. الحسن رضي الله عنه وأرضاه نعم حفيد النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة عندهم والسلام ليس معصوما، ليس معصوما، بينما أخوه معصوم الحسين أخوه الحسين معصوما والإمامة فيه وفي أبنائه. وأمهم فاطمة هي من تدخل الجنة والنار يوم القيامة، أي نعم عندهم، وسيدنا علي إله عندهم. عندهم هل نحن أمام دين بهذا الشكل؟ والحقيقة يعني مسألة يعني العقلاء يتحيرون فيها. يعني إن كان الدين بهذه الطريقة الذي ينكره الصغير والكبير كما تفضلت، أصغر إنسان عاقل عند المسلمين بل وعند غير المسلمين ينكر هذا، كيف يصدقه الناس؟ هو ده. إذا أردنا منك في 60 ثانية أن تختم هذه الحلقة، ماذا تقول؟ والله أنا أقول يعني إن تسمحون لي أن نؤصل أو أن نتكلم عن هذه العقائد التي أشرنا إليها على سبيل الإجمال، ولكن الحقيقة الكلام في عن هؤلاء يحتاج إلى نوع من أنواع العزو ويحتاج إلى نوع من أنواع التوثيق، ففي حلقات قادمة. فأنا أشكر لكم ذلك تشرفنا، وأدعو لكم بظهر تشرفنا الغيب. بإذن الله، الله يكرم. وربما هي سياسة متبعة في الله هذا يكرم. البرنامج منذ طيب أن الحمد لله. ابتدأناه، لن نتحدث إلا بلسانهم من الحمد لله. فيديوهاتهم الخاصة التي ليست خاصة وإنما هي نعم. تذاع لديهم على الملأ، جزاك نأتي الله فقط بهذه الفيديوهات كي يشاهدها جمهورنا الكريم. على كل الأحوال جزاك الله أشكرك خير. شكرا جزيلا الله يكرم. الأستاذ الدكتور ياسر مرزوق، أستاذ الحديث والعقيدة والأمين العام لجماعة أنصار السنة والمراجع الشرعي لمجلة التوحيد، شرفتنا في هذه الشكر الحلقة، لك شكرا جزيلا مرسول لك. الله محمد، الله يكرم حضرتك. إذا نهاية هذه الحلقة، تقبلوا تحيات فريق عملها، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقله إليكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.